وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. مع تعظيم قدر الصلاة، هذه الصلاة التي تجمعنا وتقفنا صفا واحدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما جهزته لهذه المادة يوشك أن ينتهي اليوم إن شاء الله تعالى، ونواصل في دروسنا من غد إن شاء الله في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. كانت آخر وقفة لنا في المرة الماضية عند التشريح والذكر بعد الصلاة. العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، فإذا انتهى من صلاة الفريضة وبدأ في تسابيح الصلاة بعد ذلك، فإنه بإذن الله تعالى لا يزال في الصلاة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا دعاء من أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته، من رواية المغيرة بن شعبة رحمة الله رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء العظيم الذي يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هذا الدعاء العظيم يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إثر كل صلاة أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك لله والحمد لله. يستشعر العبد المسلم أن الملك كل الملك لله رب العالمين، فإذا علم ذلك علم أنه لم يضيعه، وأنه يعطيه بإذنه تعالى الخير كله، له الملك وله الحمد، لا يحمد إلا هو سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، فلما يخاف العبد من أحد من الخلق. اللهم لا مانع لما أعطيت، إذا كان هو الملك المالك يملك كل شيء، فإذا أعطى لا يمنع أحد عطاء الله، وإذا منع الله تعالى لا يملك أحد أن يعطي. ولذلك تيقن القلوب أن الذي عند الله لا يمكن أن يسيطر عليه أحد، وأن الذي لا يعطي الله لا يمكن أن يجلب بأي طريقة من الطرق، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحصافة والقوة والاجتهاد اجتهاده. إنما هو أمر الله الذي كتب لعباده كل شيء، فلا يجوز أحد قدرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال 100: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فضل الله تعالى على كثير من عباده أن الناس تعرف هذه التسابيح وأنها تسبحها، وخير تسبيح لها الأصابع، يحتسبها على أصابع اليد، يخص اليمنى بهذا، ولو سبح بالسبحة لجاز واحتمل، فإن فيها حديثا صحيحا إن شاء الله تعالى. قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني هذه الصلوات كفارات، والتسابيح كفارات، والعبد المسلم حين يسبح ربه سبحانه وتعالى لا يبقى له بإذن الله تعالى ذنب، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر تعرفونه أنتم يا أهل البحر، هذه الرغوة البيضاء التي تعلو أمواجه. وقال بعض العلم يعني غفرت صغائر الذنوب لأنه شبهها بزبد البحر. وصغائر الذنوب كثيرة، ونحن نذنب في الليل والنهار، نسأل الله السلامة، فمثل هذا الدعاء يمسح بإذن الله تعالى تلك الذنوب، ويغسلنا الله سبحانه بهذه التسابيح. واستعينوا بالصبر والصلاة، فإذا انقضت الصلاة فإن العبد خرج من دوائر عظيمة، دائرة الصبر ودائرة الصلاة. وينبغي للعبد أن يتشبث بأهداب الصلاة ويكثر من التسابيح. كان ابن خزيمة وهو أحد الأئمة العظماء الذين صنفوا في الحديث صحيح بشكل خاص، قال: كنت إذا أردت أن أصنف الشيء أدخل في الصلاة مستخيرا حتى يفتح الله علي، ثم أبتدئ في التصنيف. تستعين بالصلاة في كل حاجة. ونحن نذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بعد قليل، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يذهب إلى صلاته، لا يفر المرء عند الأزمة إلا إلى الله. ففروا إلى الله. إذا وقع العبد في أمر من الأمور، في مسألة من المسائل، لا يجد إلا ربه سبحانه وتعالى يمرغ العبد جبينه في التراب ساجدا لله تعالى، يقول: يا رب يا رب. فإن الله يخرج بإذن الله تعالى السوء من القلب والضعف من النفس ويربط على الأفئدة. نسأل الله أن يجعل صلاتنا بإذنه تعالى متقبلة. وكان السلف الصالح يأخذون الصلاة عن بعضهم بعضا، وسر هذا الأمر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النسك خاصة كان يأمر أصحابه أن يفعلوا كما يفعل: خذوا عني مناسككم. فالنسك تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمها الناس منه. ومن هنا إذا رزقت الناس بعالم يتحرى السنة ويمضي في عبادته على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي غنيمة ينبغي أن تغتنم. إذا سئلنا من علمك الصلاة فكثير منا يقول رأيت الناس في المسجد يفعلون ففعلت، وبعضنا يقول أبي أو جدي أو عمي أو جدتي أو نحو ذلك. ولكني أقول هنا إذا رزق أهل مسجد إماما عالما يتحرى السنن والنوافل ويتحرى ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة ينبغي أن يحافظ عليها يتأسى به. خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي على الهيئة التي يصلي عليها علماؤنا ومشايخنا. وأنا إذا صليت في الصفوف المتأخرة في مسجدنا ورأيت الناس تجلس للتشهد أرى جلسات التشهد للناس في أكثرها مخالفة للسنة النبوية. يعني إذا جلست في الصف الثالث أو الرابع ونظرت الذي أراه عند جلوس التشهد أن الناس لا تجلس على الهيئة التي أخذت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا حين تعلمت قيادة السيارات قديما وجدتهم يعلموننا إذا ذهبت يمة فافعل كذا ويسرة فكذا، وإذا وإذا وإذا في كل دقيقة وصغيرة نتعلم أصولها. وعند الصلاة كل يفعل عموم الحركات ولا يلتزم دقائقها إلا قليل من الناس. ومن هنا ينبغي أن نتأسى بأهل العلم في الصلاة. خذوا عني مناسككم أو خذوا المناسك عمن علمتموهم يتحرون في الصلاة وفي المجيء بها على الوجه الذي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه كتاب مختصر لطيف في صفة صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأه الذي درس الثانوية العامة يفهمه ويتأسى بما ورد فيه أنصح بمطالعته لالتزامه دقائق أمور الصلاة في تعليم المسلم كيف يكون بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ومن عجب أنك ترى الناس تصرف الصلوات على ما أخذته موروثا ولا تتحول إلى ما يمكن أن تأخذه تعليما، هذا موجود في حياتنا. إذا كان السلف يأخذ بعضهم عن بعض الصلاة عمليا، قال عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه وهو من أهل صنعاء اليمن، لأن هناك صنعاء الشام ينسب إليها بعض العلماء قديما، وصنعاء الشام ما نسب إليها أحد بعد القرن الخامس لأنها انتهت يعني في فترة القرن في أواسط القرن الرابع. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله يقول أخذ أهل مكة أو أن أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير. طبعا ابن الزبير عرفناه وعرفنا صلاته في الدروس الماضية. وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة تؤخذ يأخذها العالم عن العالم. عطاء ابن رباح يأخذها عن ابن الزبير عبد الله، وعبد الله ابن الزبير يأخذها من جده أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر يأخذها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أحدنا ينبغي أن يقول أخذت الصلاة عن فلان، ولو أخذها مع علمها لكان أحسن. أخذت الصلاة عن فلان، وأي فلان؟ أن يكون من أهل العلم وممن يتحرى الصلاة على أصولها، هذا هو الأصل. أذكر مرة في أحد مساجد معسكرنا هذا أن رجلا رآني في هيئة من الصلاة لم تكن مألوفة، جلسة التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لم يكن معروفا فيما مضى في أهلنا هنا، واليوم لا يكاد يفعله من أهل المسجد 20%، جلسة التورك. فرآني رجل أفعلها فسألني ماذا، قلت له من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع نظره فورا فوجد شيخين يجلسان على غير هذه الهيئة، واحتج بفعلهما وصنيعهما أن هذه الجلسة غير واردة. وأنا أنبه هنا أن هذه المسائل ينبغي أن يتحرى فيها. ألا تلاحظون كيف يتحرى الناس في عادات الزفاف وسنن الأفراح؟ وإذا سئل الرجل لماذا تفعل هذا قال بكل بساطة زي الناس، وكأن زي الناس تسوغ له أن يفعل حتى الهبل، وكأن زي الناس تسوغ له أن يفعل حتى ما لا يعقل، تسوغ له أن يفعل حتى ما لا يجوز شرعا. إذن اليوم ينبغي أن نتحرى في صلاتنا وعبادتنا، إذا صلحت صلح العمل كله. إذا علمنا أن صلاح الصلاة يعني صلاح بقية الأعمال، فينبغي أن نتنبه إلى صلاتنا والتدقيق فيها، نتحرى في كل شيء كما تعلمنا في دروس تعظيم الصلاة. قال العقيلي قال لي جدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عارم، كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد، وأخذها حماد عن أيوب، وكان عارم أخشع من رأيت رحمة الله تعالى عليه. وهل يرى الخشوع؟ ترى آثاره، ترى آثاره في شمت الصالحين، كما يعرف كثير منكم شمت الشهداء قبل أن يستشهدوا. الخشوع ترى آثاره، لهم شمت ولهم طريقة ولهم هدي يتأسى بهم في تواضعهم، في سكونهم، في التعامل الراقي الرقيق في كل صغيرة وكبيرة بسبب هذا الخير الذي أصلحهم الله به بصلواتهم. وهذه بعض نماذج من حياة سلفنا الصالح في صلواتهم. قال عاصم كان أبو وائل، وأبو وائل مشهور من العباد، كان أبو وائل شقيق ابن سلمة، إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، يعني يصير يبكي ويظهر صوته ويظهر بكاؤه تماما كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقوم يتلو القرآن الكريم ويصلي في بيته فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناء المشركين يسمعون صلاته، حتى ألزمته قريش ألا يفعل ذلك. وحين قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر بكى، ووقف على المنبر يوما يخطب، سيدنا أبو بكر وقف يوما على المنبر يخطب فأراد أن يذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد علمتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، ثم بكى، ثم أراد أن يقول ثم بكى، ثم أراد أن يقول ثم بكى. فالبكاؤون هؤلاء ينبغي أن نجتهد على إيجاد نماذج منهم في أنفسنا، في صلواتنا وعبادتنا، في تلاوتنا كتاب ربنا. إن نجد في نفوسنا جفافا نحب أن نعيد إلينا شمت الصف الأول من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتباكون إن لم يبكوا حتى تتخشع القلوب وتقترب النفوس إلى الله أكثر. قال الإمام الذهبي رحمه الله وهو يتحدث عن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء جماعة من بلادنا فلسطين من جماعيل في منطقة نابلس. في فترة الحروب الصليبية كان الصليبيون يلزمون الناس بالبقاء في الأرض حتى يكونوا عبيدا وخدما لها، ففر بدينه هو وإخوانه وأقاموا في مسجد من مساجد دمشق أحسب أن اسمه مسجد صالح بن كذا مسيح. أقام في هذا المسجد هو وأهله، ثم صعد إلى سفح جبل قاسيون وأقام فيها بيوتا. هذه البيوت كبرت مع السنوات وتعرف اليوم في دمشق باسم حي الصالحية. كان ابن قدامة هذا قد جمع له العلم والحفظ والعبادة والورع وربما نعس، فضرب على رجليه بقضيب حتى يذهب النعاس. كان يكثر الصيام، لا يشبع بجنازة إلا عمل على شهودها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه. كان مرابطا على أسوار بيت المقدس في بلادنا فلسطين لئلا يحسب حاسب أنه فر من فلسطين ولم يرجع للجهاد فيها، إنما كان يغزو في كل غزوة تخرج مرابطا في الثغر تحت أسوار بيت المقدس، يقضي وقت الرباط في العبادة والصلاة كالإمام الحاجمي رحمة الله تعالى عليه. كان مرابطا هو أيضا يكثر من الرباط ويقضي ليله في طلب العلم وفي العبادة والصلاة. ذكروا في بعض المصنفات أنه صف قدميه بعد الصلاة فمن فتل من صلاته إلا مع الفجر في رباط من رباطاته. ونعمة الرباط اليوم موجودة، وكثير ممن يجلس معنا ممن استطاعهم الله تعالى للرباط ليكونوا مرابطين في هذا الثغر الحديد الغالي فلسطين. وإن ساعة من ساعات الرباط يقفها العبد يحرس الناس وهم نيام في ميزان الله تعالى عظيمة جدا. ليلة ساعة أو ليلة من رباط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فانظروا كيف أعطى الله عباده في هذا الثغر العظيم. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الرباط ونعمة الجهاد، وأن يكثر من المرابطين والمجاهدين الذين يحسنون الصلاة ويحسنون الرباط. كانت الرباطات رباطات عبادة وذكر وتلاوة وتفكر وتخشع وبكاء لله رب العالمين. هؤلاء الذين يرابطون في ثغر الأسد اليوم يحرسون الأمة العربية المسلمة من أن يمسها أحد بسوء. إن الواحد منكم على هذا الثغر العظيم يرعب دولة إسرائيل ويخيفها، وتجدها تعلن مرات ومرات لا نريد أن ندخل في وحل غزة. أي وحل هذا؟ يعنون لا يريدون أن يدخلوا للموت، لأن غزة صارت شوكة بفضل الله تطفأ قلب إسرائيل وعين يهود. ولذلك إذا رزق العبد ساعة من رباط فليحمد الله تعالى عليها. والرباط يا أحبابنا في بيوتنا رباط، وفي ثغورنا المتقدمة رباط، وإن الواحد يصل درجة المرابط إذا نوى ذلك. وأحسب أن كل بلادنا بلاد رباط، ولذلك فليكن من حديث المرء في نفسه دائما إذا نام أو قام أن يحتسب نومته وأن يحتسب صومته وأن يعتبر كل ذلك بإذن الله في الرباط مع المرابطين. نحب لأحبابنا وإخواننا من الشباب أن يدرسوا فقه الرباط لبعضهم بعضا. كيف غير الله أحوال العباد؟ كانت هذه الرباطات على مدار قرون طويلة رباطات للصالحين أهل الدين أهل الإخلاص أهل الإيمان، وجاء قوم ممن لا يرجون لله وقارا يقضي أحدهم ليلته فيما لا يسوه وما لا يجوز، فبدل الله ذلك وأقام البكائين مقام الأراضين، وأقام الخاشعين مقام الذين لا يرجون لله وقارا. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله علينا اليوم ينبغي أن يذوقها الكبار والصغار على السواء، ينبغي أن يذوقها الجميع. لذة أن تقف تتحدى دولة يهود، هذه اللذة العظيمة ينبغي أن يتذوقها أهل مسجدنا وأهل مساجدنا وأهل أحيائنا جميعا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. ساعة الرباط لا تعوض. إن بعض النساء تبكي في البيوت أنها لم يقسم لها حظ الرباط، فتتشبه بإطعام مرابط أو السهر عنه. حدثني المرابطون عن امرأة عجوز تأتي بالكراسي والطعام للمرابطين وتقول لهم استريحوا وأنا أجلس أنظر عنكم، استريحوا وأنا أجلس أنظر عنكم. امرأة عجوز تريد للمجاهدين أن يجلسوا في راحة وهي تتعب تنظر بعيونها من بعيد لترى تحركا لليهود تقول فيه كذا أو كذا. هذه الأمة المرابطة لا حياة لها إلا بالرباط. ولا يكره العلمانيون زنادقة ومضللين شيئا كما يكرهون الرباط. كان هذا المسخ الذي يسلط اليوم على شعبنا وأمتنا يتكلم في بعض الجلسات السياسية، يقول أوقفوا هذا الذي بيسحب كلمة من جرع البير لا يعرفها، هذا الذي تسمونه وبعدين فتح الله عليه قال الرباط، قال وقف الرباط. من اجل ماذا نوقفه؟ من اجل ان تفتح البلد. ما الذي يمنع عدونا الان؟ انه يرى ابناء الاسلام العظيم يقفون اسودا في وجه عدونا. اول مؤذن لمسجدنا هذا الشيخ موسى الوحيدي الله يرحمه، اول مؤذن لمسجدنا هذا الشيخ موسى الوحيدي الله يرحمه. موسى الوحيدي لقيني يوما في ازقة الرباط، قال بالله عليك خذني معك فاني اريد ان اموت شهيدا. فصدق الله وصدقه. ما مضت شهور حتى ارتقى الى الله شهيدا، نحسبه كذلك في قصف في هذه المنطقة بعد ان انتهى في يوم جمعة من صلاة التراويح وآت فجاء القصف وكان مع الشهداء رحمة الله تعالى عليه. لا تكاد تجد منه بعد استشهاده شيئا، كومة عظام لكنها أثقل عند الله وفي ميزان عباد الله الصالحين من كل شيء. لذلك اللي ما راه بطنه لا لا يحاول يلحق، اللي عمره 60 سنة ما يصيرش كبير. فإن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو في هذا السن، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب من المدينة حتى ثغور الشام تموت وهو في نحو هذا السن. ثم يعند أحدنا إلى نفسه ويقول كبير، أنا ممن عذر الله سنا، أنا ممن عذر الله مرضا، أنا. يا أحبابنا غدروا أقدامكم في سبيل الله ساعة، غدروا أقدامكم في سبيل الله ساعة، كبارا وصغارا. عظمة الرباط مقدمة على أي أمر آخر إلا ما فرض الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى تعظيم الصلاة. يقول أبو الدرداء رحمة رضي الله تعالى عنه قال: ما أحببت البقاء إلا لثلاث: ساعة ظمأ الهواجر، الظمأ الذي يكون في الصوم والسجود في الليل، ومجالسة أقوام ينطقون جيد الكلام كما ينطق قطايب الثمر. أبو الدرداء لا يريد من الحياة إلا هذه المسائل: أن يصوم ويعطش لله تعالى، وأن يسجد في الليل في وقت السحر، وأن يجالس أقواما ينطقون جيد الكلام كما ينطق أطايب الثمر. أحد المرابطين أمس أسأله: هات لنا سجادة صلاة بدنا نصلي ركعتين في الرباط. وإذ به يقول: هيا في ظهري في الجعبة، في الجعبة سجادة الصلاة وين؟ في الجعبة. قلت له: والله قد علمتني خيرا، لا جعلن في جعبتي سجادة صلاة. علمتنا خيرا، سجادة الصلاة في الجعبة، الحرص على الصلاة أن تؤدى. طبعا احنا يا اخواننا ما يشترط لصلاتنا ان نصلي على سجاجيد، لو صلى احدنا على التراب صلاة جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، ولكن انظر الى الحرص ان تكون معه سجادة الصلاة. قبل حوالي ربع قرن من الزمان زفت عروس، ففتحوا حقيبتها فوجدوا اول شيء في الحقيبة سجادة الصلاة والمصحف، فبهت الناس: ما هذا؟ سجادة صلاة المصحف في حقيبة العروس؟ استغربوا أن يجدوا ذلك. واليوم يا أحبابنا في جعبة المجاهد سجادة الصلاة ومصحفه، وليله ليل الذاكرين. أختم بكلام الدكتور عائض القرني عن الصلاة، يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال: إذا دهمك الخوف وطوقك الحزن، قل والحزم المسألة محتملة، وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة. إذا وجد المرء نفسه خائفا حزينا عنده أي أمر من الأمور التي تتعبه، فقم فورا حالا إلى الصلاة تكب لك روحك، زي ما بيقولوا يعني بترجع لك روحك، تكب تؤوب لك روحك وتطمئن نفسك. ان الصلاة كفيلة باذن الله باجتياح مستعمرات الاحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب. كان صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر قال: ارحنا بالصلاة يا بلال، وسبق الحديث عنه وعن جعلت قرة عيني في الصلاة، فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته في الصلاة. يقول: وقد طالعت سير قوم أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكشرت في وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وتعود لهم نفوسهم. إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب، يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف، فإذا هي أعظم تثبيت وأجل سكينة. في مسجد الشهيد، عفوا، في مستشفى الشهيد كمال عدوان الله يرحمه، جيء ببعض شبابنا وهم يلفظون الأنفاس الأخيرة. رأيت اثنين منهم رحمة الله عليهم، واحد في معركة أيام الغضب وواحد في المعركة التي سبقتها بأسبوعين. رأيتهما رحمة الله تعالى عليهما وهما يلفظان الأنفاس الخاتمة وتتحشرج في حنوقهم كلمات التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واحد منهم الشرافي حسين اظن اسمه توفيق الشرافي رحمه الله، والاخر اياد زكوت رحمة الله عليهما. اياد زكوت يا اخواننا كانت القذيفة قد ذهبت بشطره السفلي كله، يعني بقي فقط بطنه وصدره وما علاه، وهو ملقى في ارض المستشفى في انفاسه الاخيرة وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. لقد حدثتنا كتب السور ان رؤوسا قطعت في سبيل الله فكان الرأس يقول لا اله الا الله. وها نحن نرى المشاهد حية في ابناء مساجدنا الذين تعودوا ان يقبضوا على جمر الثبات حتى النفس الاخير واللحظة الاخيرة، فلا تكون الكلمات الاخيرة الا لا اله الا الله. ورأيت صورة استشهادي من ابناء اخواننا في حركة الجهاد الاسلامي، ما بقي منه الا الرأس والذراع اليمين، والذراع اليمين هكذا يرفع السبابة كأنما يتشهد في اللحظة الأخيرة. الشهادة والصلاة والعبادة هي التي تصنع الأمة، وهي التي تصنع بإذن الله تعالى الخير لأمتنا وتصنع التمكين بإذنه تعالى. بقي أن أقول في موضوع تعظيم الصلاة أن يؤتى بها على الوجه الذي شرعت به، أن يؤتى بها على الوجه الذي شرعت به، وأن لا نصلي صلوات من عند أنفسنا، وأن لا نخترع عبادة من تلقاء أنفسنا. الصلاة المشروعة ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اخترعه الناس من صلوات بعد ذلك فكله مردود، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلينا ان نحيي ما احيا نبينا صلى الله عليه وسلم، وما احيا الصحابة والتابعون من اهل القرون الثلاثة الاولى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ينبغي ان نبادر الى الصلوات، ان نبادر الى صلاة الجمعة، ان نذكر لها، ان نتهيأ لها، ان نتطيب لها، ان نأتي الى الصلوات، فنكون من اهل الصف الاول، ونكون من اهل الصف الذي لا يرى امامه احدا الا الامام، ان نكون على يمين الامام، ان نصف بين يدي ربنا كما تصف الملائكة بين يدي ربها سبحانه وتعالى. والحديث فيه كلام يسير. علينا ان نجتهد يا اخواننا على عبادتنا، واهم عبادتنا الصلاة، ان نصلحها على الهيئة التي وردت، لا على الهيئة التي اعتيدت، ولا على الهيئة التي ألفت، ولا على الهيئة التي يتعصب فيها لرأي او لمذهب او لإمام او لأحد من الناس. فصلوا كما رأيتموني اصلي، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله تعالى كل خير. وغدا نواصل بإذن الله تعالى، نبتدئ في كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه في طيلة شهور رمضان المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.